لقد قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال للرسول إن الحياة شقيت عليه وليس هناك أحد يعينه ويأخذ بيده، فقال له الرسول ألا تصبر وتكون لك في الآخرة؟ فقال الأعمى لا. فقال له الرسول إذا صليت فقل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي لقضاء حاجتي ورد بصري، فاللهم فشفعه في وشفعني في نفسي. وقد أخذ الرجل يردد هذا الدعاء حتى رجع بصره. هل هذا الحديث صحيح؟ وهل يجوز الدعاء بهذا الدعاء والعمل به؟ يا أخ فهد أحمد القرني من الدمام، شك حديث عثمان بن حنيف إلا أنك لم تشقه كما كان، وهو أن رجلا أعمى جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، قال إن شئت صبرت ولك الجنة، قال يا رسول الله ادعو الله أن يرد علي بصري، قال اذهب فتوضأ وصلي ركعتين وقل اللهم شفع في محمد وأتوسل إليك بدعاء محمد أو ما هذا معناه إلى آخره. تقول ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث استدل به بعض المبتدعة الذين يرون جواز التوسل بالأموات، قالوا إنك إذا توسلت بالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أن ذلك مشروع، أو توسلت بالملائكة أو بالصالحين من الأموات. نقول هذا خطأ. معنى الحديث، أول الحديث في سنده مقال، قالوا إن في إسناده معروف بن حسان وقيل عطاء وكل منهم متكلم فيه، لكن على سبيل صحته ما في دلالة على جواز التوسل بالأموات، لأن الرسول كان حي وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر الأعمى أن يتوضأ ويذهب ويصلي ويسأل الله بأن يقبل فيه شفاعة الرسول، فالرسول دعا له وهذه شفاعته، وهذا لا بأس به ما دام أنه حي ويدعو لأخيه، فأنا لا بأس أن أدعو لك وأن تدعو لي، فالدعاء من الحي لأخيه هذا جائز. ألا ترى ما جاء في صحيح مسلم من حديث الربيع بن كعب الأسلمي وكان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سل، قال الربيع أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك؟ قال قلت هو ذاك، قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يدل على أن الإنسان يصلح عمله ويكثر من الدعاء، ثم إن أخاه يدعو له، فهذا جعل يدعو هذا الأعمى والرسول يدعو له، فلهذا قال اللهم اقبل في شفاعة نبيك، والمراد بشفاعته ودعاه، وهذا لا بأس به. لكن هل جاء بعد هذا أحد من الصحابة أو من التابعين، هل جاءوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته يطلبون منه التوسل أو يطلبون منه الشفاعة؟ أبدا لم يرد، لا في حديث صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع. أما الدعاء من الحي لأخيه فلا بأس، كما قال عمر للرجل الذي أراد أن يحج قال زودك الله من التقوى ومن العمل ما يرضى، لا تنسانا يا أخي من صالح دعائك، هذا لا بأس. ويدل لا استسقاء عمر بالعباس ابن عبد المطلب، فإنه لما حصل جدب في أيام عمر رضي الله عنه خرج يستسقي وقال اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا، ثم قال قم يا عباس فادعوا الله. فهذا هو التوسل. إذ لو كان التوسل بالأموات جائز لا يمكن أن عمر يعدل عن الرسول سيد الخلق إلى عمه العباس، لكن لعلمه أن التوسل بالأموات لا يجوز، لهذا قال للعباس قم فادعو الله، فتوسل بدعاء العباس وهو حي لأجل قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. فبهذا يتضح أن التوسل بالأموات والغائبين كل هذا لا يجوز. أما التوسل بالأحياء أي بدعائهم بأن أقول ادعو الله لي فأدعو الله لك أو أن تدعو الله لي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأعمى، هذا لا بأس به، والله أعلم. أحسنتم.